اللي قاعدين يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما محمد إلا رسول. في نفي وفي أداة. محمد رسول صلى الله عليه وسلم. معنا إمام القاهرة، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. محمد رسول، ده معنى؟ يبقى تتعلم ايه كلمة رسول؟ تبقى خبر مرفوع بالضم. خبر مرفوع علامة رفع الضم. تاخدي اللي بعدها عشان دي سهلة بقى. قولي يا إيمان، ما كوفئ سوى طالب. الجملة دي جميلة. ها؟ ما كوفئ سوى طالب، ما شاء الله، حتى الكنترول شغال في النحو، ما شاء الله. ربنا يكرمكم. اتفضلي. هيبقى طالب مضاف إليه. مضاف إليه، جميل. طب بس عايز أعرف سوى. هيبقى نائب فاعل. برافو عليكي، ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ممتازه ممتازه، صح. عشان كوفئ مبني للمجهول وهي ادت معنى فالتالب حسب موقعها، فسوى نائب فاعل. كملي الاعراب بقى. هيبقى مرفوع بالضمه المقدره، صح. ما شاء الله، لا قوه الا بالله، جزاك الله خيرا. معانا رحاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. معانا رباب. السلام عليكم. معلش العطب على النظر. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا رباب. الجمله اللي بعدها، ما افاد من الزياره احد الا علي. ما افاد من الزياره احد الا علي. يبقى نحذف النفي والاداه ونقرا. يبقى افاد من الزياره علي، يبقى علي هنا يعرب بفاعل مرفوع علامه رفعيه الضم الظاهره. افاد من الزياره، انت شلت كلمه احد ليه؟ افاد، ما افاد من الزياره احد، يبقى افاد من الزياره احد علي. احد علي، ادى معنى؟ لا. يبقى كم اعراب هنا؟ يبقى اعرابي اللي هم يكون بدل او مستثنى منصوب. اعربي لي بدل ايه بقى ومستثنى منصوب، اعربي الاثنين. يبقى بدل من كلمه احد، يبقى بدل مرفوع علامه رفعيه الضمه، ماشي، او مستثنى منصوب علامه نصبيه الفتحه الظاهره. ما شاء الله، لا قوه الا بالله، جزاك الله خيرا، صح. فتحه ظاهره وضمه ظاهره، ما شاء الله. طيب الجمله اللي بعدها، اقبل الناس على الشراء خلى سعاد. أقبل الناس على الشراء خلى سعاد، من غير أي حاجة، هو كلمة خلى، ما فيش قبل منها حاجة. طيب هقول خلى، ما دام ما فيش قبل منها ما المصدرية، يا ترى هتبقى إيه؟ فيها إعرابين، وبالتالي اللي بعدها إعرابين. هقول إما إن خلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وبالتالي سعاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو خلى حرف جر لا محل له من الاعراب، مبني على السكون برضه لا محل له من الاعراب، وهقول سعاد هتبقى اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره. طيب خلى سعاد، اسف علامه جره الفتحه لان ده علم مؤنث، وعلامه جره الفتحه لان ده علم مؤنث، تمام، خلى سعاد. طيب حضر المدعوون ما عدا عمر وسعيد. جت بمناسبه عمر وسعيد. شيماء من القاهره، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم، اتفضلي يا شيماء، ما شاء الله عليكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتبقى عمر مفعول به. طيب ليه؟ ما عدا هتبقى فعل ماضي. فعل ماضي بسبب ان هو مسبوق بمال الايه؟ من المصدريه. ما شاء الله، لا قوه الا بالله. طب عمر ليه احنا ما قلناش عمرا وسعيدا؟ لا مش عارف. انا زي ما انا زلت اللسان اللي فاتت دي، قلت خلى سعادي بالكسره وهي المفروض ممنوعه من الصرف، على مؤنث بقت مجروره بالفتحه، فعمر على وزن فعل برضه ممنوع من الصرف، يبقى اقول ايه؟ ما قلناش عمرا ليه؟ عشان هي ممنوعه من الصرف. جزاك الله خيرا. طيب لو انا خدت الجمله كده وظهرت قدامكم، هقول خلى من غير ما، الجملة توضح كده قدامهم، خلى من غير ما، هقول ايه؟ شلنا ما وتبقى عدا، اسف مش خلى، عدا، فيبقى عدا عمر، هقول عدا فعل ماضي عمر مفعول به منصوب بالفتحة، او عدا حرف جر وعمر اسم مجرور بالفتحة. ليه؟ لانه ممنوع من الصرف. عمر خلي بالنا من الحاجات دي قوي، هنخلي بالنا من الحاجات دي قوي. ليه؟ لأن دي بقى ربطة ما بين درس الممنوع من الصرف في علامة الإعراب، وربطة ما بين درس الاستثناء بتاع النهاردة. زي اللي كلمة أبي ربطنا ما بين الأسماء الخمسة وبين درس الاستثناء. يبقى الكلام ده كله أخلي بالي لأن هو النحو متشابك يا جماعة. النحو هو الرياضيات في العربي. كل القواعد متصلة ببعضها. ممكن جملة واحدة تشمل الكل. تمام؟ معانا سؤال بصيغة أخرى بقى. عايزين نشيل ونحط. هنشيل إيه ونحط إيه؟ يطلع السؤال قدام حضرتك أهو. بيقول لحضرتك لا يدرك الواجب إلا المجدون. أنا عايز أشيل إلا وحط سوى. عايز أشيل إلا وحط سوى. السلام عليكم. أولى من بني سويف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلي حضرتك. أحط سوى؟ آه. لا يدرك الواجب سوى المجدين. سوى المجدين. طب ممكن نعرب الجملة كلها من فضلك من أول وفي وجود إلا؟ يلا يا سوى المجدون. طب لا أنت صح في الأول. المجدين أيوة. لا لا لا نهي لا محل لها من الإعراب. هو النهي حضرتك عارفة الفرق بين النهي والنفي ولا لا؟ لا يدرك لا نافية نافية. نافية تمام. النهي في طلب. نعم. تمام. يدرك. يدرك فعل مضارع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم. فعل مضارع صح كده. الواجب. الواجب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة. ما شاء الله. وإلا. إلا ذات ذات ذات ذات استثناء لا محل لها من الإعراب. ما شاء الله. ها والمجدون. المجدون مستثنى مستثنى منصوب. لا مش مستثنى. لا لا. ثانية. ها. فعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. تمام. جزاك الله خيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحفظك. معانا إيمان بقى. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام يا إيمان. فبنا دلوقتي قالت إيه؟ قالت سوى. أنت متابعة الإعراب اللي فات؟ أه. طيب قالت سوى هتاخد إعراب إيه اللي بعد إلا؟ يعني هتبقى سوى هي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة صح؟ والمجدين هتبقى إيه؟ مضاف إليه مجرور بالياء. جميل. أنا عايز أشيل بقى إلا وأحط ما عدا مرة وحط خلل وحدها مرة ونعرب. تبقى لا يترك لا يدرك الواجب. تمام. ما عدا المجدين. لا يدرك الواجب ما عدا المجدين. ماشي. طبعا الجملة هنخيرها في الأول عشان الجملة تستقيم. أوه. ماشي. ها هتبقى ما عدا المجدين. ماشي. يدرك الناس الواجب ما عدا المجدين. المفروض نغيرها كده. أوه. هتبقى ما عدا. عدا فعل إيه؟ عدا فعل ماضي. طب والمجدين؟ مفعول به. طب لو حطينا عدا بس او خلا بس هتبقى مع عدا المجدين. مفيش ما عدا المجدين. ها طب نعرب قصد الاعراب. هتبقى اسم مجرور بالياء او مفعول به منصوب بالياء. جميل. طب ممكن نفرق بين جملتين؟ جزاك الله خيرا يا ايمان. ربنا يحفظك. عندي جملتين كده يا جماعه عايزين نفرق بينهم بعد اذنك على السبوره كده. الجملتين فيهم شبه من بعض قوي وعايزين نعربهم. وفي جمله شبههم في كتاب المدرسة يعني شبه واحدة منهم. هقول ما حضر من الطلاب إلا أحمد. ما حضر من أحد إلا محمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستاذ طارق بقى متفوق في النحو. بقول ما بقي إلا خمس دقائق. حطي لي أسلوب استثناء في الحلقة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ده. والله أنا أشكر نعمة ربي. أثرت في الكنترول كمان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله. قولوا الحمد لله كلكم. الحمد لله رب العالمين. طيب هقول كده. ما حضر من الطلاب إلا أحمد. وما حضر من أحد إلا أحمد. طب احنا ماشيين بقاعدة. في نافي. الغي واقرا. حضر من الطلاب أحمد. صح. ده ادت معنى. يا ترى اعرابها ايه؟ انا عارف انك بتقولوا معايا. ما شاء الله شطار. صح. فاعل. فاعل مرفوع علامة رفعه الضمه. هيتقال حسب موقعه. طب ابص للجمله الثانيه وفي شبه. حضر من احد محمد. ايه ده ما اداش معنى. يبقى يتعرب ايه كلمه محمد؟ يا ترى حد هيتصل يقولها ولا اقولها انا؟ حضر من احد محمد. عندي كلمة محمد ما دام ما اداش معنى هتتعرب اعرابين. اكتب الجملتين دول مهمين جدا. اعرابين. الاعراب الاولاني مستثنى منصوب سهلة. او بدل من كلمة ايه؟ من كلمة احد. طب احد دي تتعرب ايه؟ هتتعرب فاعل، لان من هنا حرف جر زائد غير من اللي فوق، فهتبقى بدل مرفوع على اعتبار المحل. تمام يا جماعة؟ حلوة الجملة دي، نكتب الجملتين من فضلكم. اخر مثال معانا واخر تدريب معانا، اتفضل، هيطلع دلوقتي اهو المثال الاخير، التدريب الاخير من سؤال الحلقة. التدريب الاخير بيقول ايه؟ لا يعرف قدر الامم الا المصلحون. هنحط غير مكان الا. الجملة دي جت في امتحان اصلا. هقول يعرف قدر الامم المصلحون، ادى معنى، يبقى المصلحون حسب موقعه يبقى يتعرف فاعل مرفوع علامة رفع ايه؟ الواو يا وليد، ما شاء الله عليك، ممتاز، المفروض تدفع لي فلوس بعد كده. مهم، طب انا بقى هشيل دي واحط غير، اشيل دي واحط غير، فغير هتبقى هي اللي ايه؟ اللي فاعل، هتبقى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والمصلحين هتبقى مضاف اليه مجرور علامة جره الياء. سؤال الحلقة بتاعنا سؤال جميل جدا، خلي بالك قبل ما نعرضه، هو اتعرض من الشباب بس اكيد انت خدتش بالك منه. سؤال الحلقة هتشوفوا دلوقتي، انا عندي ما خلا، اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاقواس او القوسين. هقول ايه؟ اذا ما خلا الجبان، مش هشكل انا، اذا ما خلا الجبان بارض، ما شاء الله، ما انا غششتها لك قبل الحلقة اصلا، برافو يا ابراهيم ما شاء الله. ها، اذا ما خلا الجبان بارض طلب الطعن وحده والنزالة، طلب الطعن وحده والنزالة. تمام؟ إذا ما خلا الجبان بأرض، يا ترى الجبان دي تتعرب إيه؟ مفعول به، فاعل، مستثنى منصوب، اسم مجرور. شوف هتمشي بالقاعدة بقى، تمشي بأي حاجة، نعرف الكلام ده من حضرتك إن شاء الله في بداية حلقتنا اللي جاية. والله سعدت بكم كتير وسعدت باتصالاتكم كتير، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم. أيوة كده، الجدية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك في الجميع، سواء اللي بيتصل أو متصلش. والله الاتصال مش شعار الجدية، مش شرط كده بس، الاتصال شعار الجدية، وكمان إنك أنت تتابعني أو تتصل على التليفون أو بتبعت الإيميل أو بتبعت SMS، كل ده دليل على إنك ما شاء الله واخد الموضوع بجدية جدا، وإنك واخد السنة العامة بجد، إن ربنا هيكرمك إن شاء الله، وأكيد ربنا ما بيضيعش أجر المحسنين. اجتهد، فرح أهلك بيك، زي ما قلنا ممكن قلنا في أول حلقة، قلنا كل الناس بتفرحنا احنا كمدرسين، وانت كطالب شاطر مجال فخر، فخر لينا. احنا في أول حلقة انا ذكرت أسماء الطلبة اللي في القناة اللي كانوا بيتابعونا، اللي ما كانوش قاعدين قدامنا وكانوا بيتابعونا وجابوا درجات عالية جدا. ليه؟ بنفخر بفضل الله، فضل الله علينا وعليهم جميعا. جزاكم الله خيرا، نسألكم الدعاء لنا وللعاملين في القناة ولأصحاب القناة ولكل القائمين عليها. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.